الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالمناسبة بحسب التسلسل التاريخي إلى حكم الأراضي في الإسلام وما يرجع منها إلى الدولة الإسلامية، الأراضي التي تكون تحت إشراف وتملك الدولة الإسلامية. وقلنا أول أرض صار فيها الكلام وكان لها قيمة لا بأس بها، يعني بالقياس إلى ذاك الزمان لها دور اقتصادي، أرض خيبر. طبعا هناك رواية أن أرض قسما من أرض بني قريظة أيضا قسمت، سيأتي إن شاء الله، لكن كانت صغيرة ليست كبيرة. الأرض الكبيرة التي لها دور اقتصادي في حياة المسلمين وخصوصا في الفترة اللي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر، شرحناها مفصلا سابقا. وفي ما بعد الأرض التي أيضا أخذت هذا الدور المهم أرض العراق التي سميت باصطلاح أرض السواد وسميت بأرض الخراج أيضا. طبعا قبل أرض العراق فتوح المسلمين كان في الروم، ولم يذكر التاريخ لنا أنهم ماذا صنعوا بأرض الروم، لكن بالنسبة إلى العراق تعرف. ولا إشكال إجمالا المقدار المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسم أرض خيبر بين المقاتلين بأعيانها، يعني بعين الأرض. مثلا إذا فرضنا أن الأرض الزراعية كانت 10,000 متر مثلا، فقسمت بين المقاتلين وبين عدد المقاتلين بحسب نسبتهم. هذا قطعا لم يذكره التاريخ، هذا مسلما لم يذكر في كتب التاريخ. كما أنه إجمالا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى من غنائم خيبر لمن حضر، هذا إجمالا لا إشكال فيه، المقدار المشكوك نتكلم فيه. إنما الكلام في جهة أخرى وهي الجهة المعروفة إلى الآن، يعني هذه الجهة معروفة بالنظام من عصر الصحابة إلى يومنا هذا، وهي الجهة أنه هل الأرض تقسم بين المقاتلين كما تقسم الأموال المنقولة، يعني إذا اشترك المسلمون في تحرير أرض فهل الأرض تقسم، وبعبارة أخرى هل الأرض حكمها حكم الغنائم كما دلت عليه الآية المباركة فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذا ذهب إليه جملة من الصحابة إلى يومنا هذا من الفقهاء، أم أن الأرض تستثنى، كما أنه من المسلم جزما أن عمر لم يقسم أرض العراق بين المقاتلين، ولا إشكال إجمالا أن أرض العراق كانت تتميز بكثرة نخيلها، حتى كانت تبدو من بعيد كأنها أسود سياهي مع أن الشجر أخضر، لكن لكثرة النخيل سميت بالسواد وأرض السواد. طبعا تعلمون أن قسما كثيرا من الشام وفلسطين اللي فتحت في زمان عمر أيضا كانت عامرة، لكن إمارة هذه البلاد مثلا بالحدائق والبساتين متفرغة. أما أرض العراق لوجود النهرين دجل وفرات تقريبا جميعها مزروعان، بقي قسم منها غامر به اصطلاح، ما كان عامرا و غابرا، مراد بالغابر في اصطلاح روايين في الروايات الأرض التي تعلوه الماء يعلوها الماء ولا يمكن زراعتها، شبيه الهور اللي موجود الآن حاليا في العراق، هذا سمي بالغابر غامر أصلا. عامر خب الأرض التي فيها الأشجار والنخيل والآخر. على این چیز ما کان ارض العراق کانت تمتاز به انها قطعت واحده که انما حدیقت ها، و لذا اختلف الافهام و به نسبت الى ارض العراق الظاهر المسلم تاریخی ان عمر جعل ارض العراق و ارض السواد به لعامت المسلمین فلم یقسمها، هذا مسلم جزمن لم یقسم الارض، هذا لا اشکاله، کما ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقسم بعد الغزو ارض خیبر، هذا مسلم. لكن یقام الان کلامنا فی الدراسه الفقهیه لهذه الجهه. اما بالنسبه لعمر فجعل ارض العراق لعامه المسلمین و صار القرار على ان الارض تعطى بيد اشخاص يعمرها و هذا الشخص يؤدي مقدارا معينا الى الدوله الخلافه، فلذا صارت الارض ارض الخراج. خراج في اللغه العربيه كما شرحنا في الروايات العاميه و غير العاميه، الخراج ما يخرج من الشيء. الان نحن باللغه الفارسيه نعبر عنه محصول، نعبر عنه محاصيل، نعبر عنه نماء، نماء نماء الشيء. والآثار التي تترتب عليه يسمى في اللغه العربيه خراج. لا تصور ان الخراج دائما به معنا مالیات به حساب غریبه، لا، اساسا الخراج في الروايات ما يخرج من الشيء، ما يتحصل من الشيء، فيسمى حتى الخرج والخرج يطلق على الدمل الذي يخرج من البدن، خراج مثلا. خراج حقيقة عبارة عن هذا الشيء، فسميت ماليات أو الضرائب خراجا لأنها تتحصل من الأرض. نفس المحصول يسمى خراجا، الشيء الذي يترتب على الشيء ويحصل من يعبر عنه في اللغة العربية بالخراج. الخراج بالضمان، تلك القاعدة التي تعرض لها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في المكاسب، ليس الخراج هنا بمعنى الضرائب، ضرائب يعني ماليات باللغة الفارسية، ليس المراد هذا المعنى، مراد ما يخرج من الشيء. هذا المعنى ولو احتمله هو الأستاذ قدس الله نفسه، لكنه بعيد عن خراج بالضمان، أصلا معناه شيء آخر، والتفصيل في بحث المكاسب المجال لا يسعى ذلك. الان كيف ما كان، فسميت ارض العراق ارض الخراج، هذا مسلم. لم تملك الارض لشخص، هذا اولا، كما انه لم يخصص و يقسم منافع الارض. يعني به عبارت اخرى، عندما شرحنا سابقا بيت المال اشرنا اليه، من اهم امور التي كانت تشكل بيت المال في زمن عمر و فيما بعد في عهد الذين جاءوا من بعده، من اهم الامور الخراج الذي كان يؤتى من ارض العراق، و هو في زمانه وضع الدواوين. يعني بعبارة اخرى، بعث به اصطلاح اشخاص و عین لهم، الان نذكر روايات ان شاء الله اجمالا ثم نتعلم، و عین لهم كل واحد وظيفه، منهم من كانت وظيفته مساحه الارض، یعنی تقدیر الارض کم هکتار، عینت هذه الامور ثم جعل قاعدتن، مثلا کل جریب فیه النخل کدا ضریبتون، کل جریب فیه الکرم والعنب ها کدا، فیه الشعیر کدا، فیه الحنطه کدا، عین کل داله. اولا عینو جمیع الارض، و کما ذکره الشیخ فی کتاب آخر المکاسب المحرمه نقلا عن العلامة، العلامة أخذهم من مصادر العامة، في مصادر العامة مساحة العراق فكانت 36 مليون جريب، جريب مربع و قدر كل ذلك، يعني في ديوان معين فلان بيده كذا جريب فلان بيده. و يحسب بدقة أن كل واحد يؤدي خراج ما كان عنده، 36 مليون جريب. اعوذ خدمتكم، هكذا الذي كان في زماني، هذا هم مسلم. الا ان الكلام الان، كل الكلام، بعض العام يعتقدون ان خيبر قسمها رسول الله و مصرون على ذلك و التزموا به ان الارض من جمله الغنائم و تقسم. طبعا الموجود حالیا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اقر اليهود على ارض خیبر و كان ياخذ منهم النصف، لكن مراد هؤلاء الذين التزموا بذلك قالوا ان رسول الله قسم الارض ولما كان ياخذ نصف تمر خیبر و نصف شعیر، لان فی خیبر شرحنا مفصلا تمر و شعیر، فکان رسول الله لانه سن السابق کان فی بدایت سن السابق بل قیل فی اواخر سن السابق ظاهر و صحیح سن السابق هذه ثلاث سنوات ایام النخیل یعتون به نصف نخل و نصف الشعیر الى المدینه المنوره. ها اولا یدعون به نصف ما کان حکمه هذا التمر، تعملوا ما کان حکمه حکم الخراج السلام مثمره مضافا الى ذلك اموال و افراس و ابل و متاع و ثياب تلك الامور قطعا وزعها بين المقاتلين هذا لا اشكال فيه و اكثرهم من المهاجرين تلك الاموال التي كانت موجوده قسما هذا مما لا شبهه فيه. كما ان المعروف لأنه قول مخالف موجود أن الرسول جميع تلك الأموال قسمه قسمين، قسما أخذه لنفسه ولما يأتي عليه فيما بعد من أمور المسلمين، والقسم الآخر قسمه على المقاتلين. هذا بالنسبة إلى غير المحصول. أن محصول الأرض كان يقسم. إنسان حينما مثلا يقرأ النصوص التاريخية أنه جعلها بيد اليهود كيف يقسم خيمة؟ فمراد به قسم خیبر یعنی قسم محصول خیبر بین المقاتلین. کانت هنا قائمتون ان هؤلاء حضروا الحرم لان رسول الله جعل هنا 18 شخصا کل شخص یشرف على 100 شخص، فلما کان یأتی مثلا محصول خیبر از تمر بینا ذلك انه کم حدود 500 طن کان تقریبا از تمر فقط و شعیر هم مکتوف الکتب الان کیف ما کان 500 الی 600 طن فابتداء حسب هذا التصور یقسمه رسول الله نصفین، نصفا لنفسه و نصف لواحد یقسم على 100 شخص تحت اشرافه. فالمراد بنا یعنی تقسیم و محاصیل خیبر کما جاء. ثم بعد رسول الله قلنا ان الرسول احد اليهم بان يعيش مثلا في ظل الدولة الاسلامية لا يظهر منهم كيد مكر مثل ما الان متعارف في فلسطين المحتلة، فصدر منهم فساد بين المسلمين، بدأوا آثوا في الاسلام حتى يقال مثلا هجموا على عبد الله بن عمر كذا صنعوا بيده الى اخره، فعمر اجلاهم لان الارض كانت للمسلمين فاخرجهم عمر الى الشام كل اليهود. فلما اخرجهم جاء في بعض كتبه ثم قسم خیبر حسب الرؤوس ارض خیبر، هذا تقسيم ارض خیبر. بالنسبه الى فدك امس قرانا مفصلا فدك بما انهم لم يحاربوا رسول الله هكذا صالحهم رسول الله على تربة فدك على التراب حتى الأرض، فصارت أرض فدك نصفها لليهود والنصف الآخر لرسول الله وهبها للزكاة. ولذا لما أراد عمر أن يخرج اليهود من فدك اشترنهم الأرض يعني أعطاهم فلوسهم بالنسبة لهم لم يعطيهم شيئا لأن أرض خير للمسلمين. كتب السنة أن عمر أجلاهم لشام ثم قسم أرض خيبر بين يعني أعطى حصص من أرض خيبر غريب طبق أكبر صلى الله عليه وأعطى شيء ليس لهن حق فيها وأعطى لنساء النبي ما ليس له حق فيها. أصلا النبي في الحرب ما كان يسهم لنسائه في الحرب، فكيف بما بعد الحرب وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم الان جاء في كتاب فتوح البلدان وقسم من ارض خيبر نساء النبي ايضا، يعني اضافه الى المقاتلين. فمن المحتمل ما جاء في عباراتهم انه وسع ارض خیال المعنى في زمان محلول هستن و في زمان عمر بعد ان اخرجهم منها نفس الارض ها که بجائه ای کتهیم طبعا نحن اشدیم نحن الان هم لالله ارض تیم مکانت المحاصیل تتی الى المدینه فترت مسلمین لالله مالا نه حکر الذي جاء في كتبهم بکن ها اهل الهم خلاف في ان الارض المفتوحة و فیبر و العراق هل هیه ملک للمسلمین الى يوم القیامه کما صنع عمر و ارض العراق ام انها تقسم بین المقاتلین كما يقولون صنع رسول الله بخيبر وذهب جمل منهم بأنه ذاك الأمر إلى الإمام إمام المسلمين إلى رسول الله إذا أراد أن يقسم يقسم وإذا أراد أن يجعلها وقتا لعامة المسلمين يوقفها ولكن ذهب جمل منهم ابن حزم مصرين على أنه هذا ليس للإمام إن الله سبحانه وتعالى حكم بأن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والأرض من أشياء فلا بد أن يكون خمسها لله والأربعة الأخماس للمقاتلين ولا بد أن تخمس الأرض كما تخمس سورة خب هذا الإجمال لأن هذه المسألة لها أساس في المطلب الإجمال نقرأ طائفة من النصوص في هذه الجهة ثم ابن هذا زمان المقاتلين الان بله بله بله هر چیز زمین بگیرن لشکر بله بله بله بله الان نذكر اولا اجمالا نحن ذكرنا ان المسلمين مضافا الى الاجراء العملي الذي بدا من زمان رسول الله في خيبر ثم في بالنسبة إلى أرض العراق مضافا إلى ذلك كتب المسلمون في أقسام الأراضي الراجعة إلى الإمام والدولة اللي الآن محل الابتلاء وشرحنا مفصلا أن فقهاء الشيعة ابتلوا بهذه المسألة في عهد الصفوية بعد أن أخذت الدولة الشيعية العراق صار مشكلة كبيرة أن أرض العراق مفتوحة عن وطن الإنسان لا يملك منها شيئا و فقیه الدوله آنذاک و هو المحقق الکلکی رحمه الله نحن انشاءالله هم تعرض به کلماتی تعرض به هذه المسئله و طبعا جمله من المعاصرین نقدوا علی من هم المقدس الاردبیلی من هم المرحوم شیخ القطیفی و کتب و رسائل خراجی اولفت لابتلاء الشیع آنذاک ابتلو به مسئله الخاج و الارض الخراجیه و ان الارض العراق تملک ام لا تملک اذا كانت من ارض الخراج فقد الانسان يستطيع مثل الاوقاف في قوم وفضل هذا البيت الذي مخفر الانسان لا يملك الوقت لكن يؤدي بانسلاقه لكن بالنسبة لارض العراق انسان لا يملك يؤدي خراج الارض طبعا ذكرنا ان هذه المسألة في ارض العراق فيما بعد صارت معركة الاراء حتى بين السنة قفلت بين الشيعة لانه ارض كبير جدا دولة العراق لا يملك الانسان فيها شيئا من الارض بل الارض يكون تماما للدولة فقد عليها ان يؤدي الوقت يؤدي لإصلاح فهناك المؤلفون في ذلك كتبوا كتب في شأن الاراضي وتقسيم الاراضي مثلا بالكتاب الاموال لأبي عبيد اموال لأبي عبيد ألف في عهد الامام الهادي صلى الله عليه وسلم جعل بلي الاراضي في ذاك الزمان على ثلاثة اقسام يقول وجدنا الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأراضي بثلاثة أحكام أرض أسلم أهلها فهي لهم ملك فهي لهم ملك أيمانهم هذه الأرض التي أفضل من بحرين يبقون فيها فقد يؤدون العشر 10% طبعا هذا محل كلام غير الزكاة أو هي الزكاة الظاهر أنها غير الزكاة بعنوان الأرض ذلك يلاحظ إن كان سقي بماء السم فيدفعون العشر أيضا وإن كان بمعالجة فيدفعون نصف العشر خمسة هذا العشر غير الزكاة هذا ضريبة ماليات زمين بإصطلاح اليوم يسمى رانت زميني في إصطلاح الاقتصاد هذا يؤخذ العشر فيستسمى هذه الأراضي الأراضي العشرية وهذا غير الزكاة و معذره گفتان العشر به اعتبار افتتاح الاسلام نه ظاهرش که ثابته. حالا بعدم عرض میکنم عرض عشر باز متعرض میشه. لا شیء علیهم فیها غیره، مراد او به غیره یعنی الخراج و الا الزکات لا. و ارضان افتتحت صلحاً على خرج معلوم، خرج هنا به معنا به اصطلاح مال مالیات است. فهم على ما صلح علی، مثلا فدک صالحهم رسول الله علی النصر، هذا حکم حکومت، یا صالحهم علی الربع، یا صالحهم علی الثلث، ما هم لا يلزم اكثر من. و ارض اخذت عنوه ای قهرا و غلبه، فهي التي اختلف فيها المسلمون، مثل ارض العراق خیبر الى اخره. فقال بعضهم سبيلها سبيل الغنيمه فتخمس وتقسم فتكون بعض اخماسها خطفا او خطفا مقسما، يعني يقسم الارض قطعه قطعه في اصطلاح، بين الذين افتتحوها خاصه و يكون الخمس الباقي لمن سمى الله تبارك وتعالى في آيات الغنيمه. و قال بعضهم بل حكمها و النظر الامام ليس لها حكم معين الى الامام، ان راى ان يجعلها غنيمه فيخمسها و يقسمها كما فعل رسول الله بخيبر. هذا محل شاهد، يعتقدون ان رسول الله قسم ارض خيبر. قلت لكم الشواهد التاريخية قطعا على ان ارض خيبر لم تقسم بين المقاتلين، قطعا قطعا قطعا ما صار. فمرادهم ان رسول الله قسم خيبر يعني محصولها، لكن خلاف الواقع الخارجي. نه این را آن یجعلها فذلك له، نه محصول این کارو، مراد اینه، مراد همینه. یعنی مراد همونجا از محصول پس میگه یک پنجام رسول الله میگه بقیه بینام نه همون تفصیلی خود ننانه نکرده و که مشکل داره بله، اگه مشکل نبود چون با شواهد قطعی جور در نمیاد. یعنی پس ایشون اشتباه گفته، نه یعنی اینکه ایشون محصول باشه، اشتباه نگفته، مرادش اون تقسیمه. خیلی مرادش اون تقسیمه. بعدم عمر خود متن زمین تقسیم کرد، چون گفت محصول تقسیم میشه خود زمین عمر تقسیم کرد، نوشتن در کتابشون که عمر زمین رو به همون افراد داد، تیکه تیکه کرد به همون افراد. و این را ان یجعلها فیئا فلا یخمسها ولا یقسمها ولکن تکون موقوفتا علی المسلمین عامه ما بقو، کما صنع عمر به سواد. مراد به سواد ارض العراق. خب طبعا هناك اقسام اخرى من الاراضي موجود، نحن نتعرضه. فنقل هنا طبعا نحن نعتقد ان مسألة تقسيم ارض خيبر اهم شيء جاء فيها من الزهري. نقل به اصطلاح ابو عبيد عن ابن شهاب، ابن شهاب يراد به زهري، محمد ابن شهاب ابن مسلم، ان رسول الله صلى الله عليه واله افتتح خيبر عنوه بعد القتال و كانت مما افاء الله على رسوله. الله العلم عند الله، مراده مما افاء آیه الفی الثانیه مو الاولى. نقلنا آیه الفی الاولى منها ما افاء الله على رسوله منهم یعنی بن النظیر، بل آیه الثانیه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى مراد به خیبر و القرى المجاوره. هذا ظاهرا مراده. فخمسها رسول الله و قسمها بین المسلمین. الموجود في رواية ابن شهاب خمسها رسول الله و الشواهد الكثيره و الروايات الكثيره الموجود عند السنه لا تؤيده ابدا، لا بالنسبة إلى الأعمى هذا الكلام صحيح ولا بالنسبة إلى بقية الغنائم هذا الكلام صحيح. نذكر إن شاء الله عباراته. وقسموا ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال فدعاهم رسول الله قال إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها و یکون و ثمرها بیننا و بینکم و اقرکم ما اقرکم الله. قال فقبل الاموال على ذلك. المراد بالمال هنا یعنی الارض، لا الاموال المنقوله. لكن نفسه نقل اخبره ان رسول الله بعده مباشره لما افاء الله عليه خيبر قسمها على 36 سهما ثم جمع كل سهم منها 100 سهم عزل نصفها لنوائبه في هذه العباره. عده روايات بهذا السند موجود. في هذه العباره اصلا لا يوجد اي تعبير بالخمس. 18 جعلها لنوائبه ولما يحل بالدوله الاسلاميه، اي 18 و 18 منها وزعها بين المقاتلين. فلذا لا ندري ما مراد ابن شهاب الزهري. طبعا تعلمون عند السنه روايه الزهري عن رسول الله مرسلتون، لأن الزهری من التابعین است، نمیدونه رسول الله لیس فیاده طبق و عدل نصف ها نوائبه و ما ینزل به و قسم نصف الباقی بین المسلمین و سهم رسول الله فی ما قسم الشق و النطاد ها در اسما حسنین ها و ما حیز معه ها و کان فی ما وقف. التعبیر الموجود عند السنه و کان فی ما وقف، وقف فی مثل روایه وقف، وقف هنا يراد بياد الماء يعني جعلها لعامة المسلمين يوم القيامة وجعل فيما وقف الكتيبة والبطيحة والسلالة. هذه أسماء الحصون لخيبر، يعني جملة من حصون خيبر جعلها لنفسه ولنوائبه ما يحتاج إليه الدولة. والقسم الآخر كان يقسم بين المسلمين. فلما صارت الانوار في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له من العمال ما يكفون عمل الارض، فدفعها رسول الله الى اليهود يعملونها على نصف ما خرج منها. فلم تزل ذلك على ذلك حياه رسول الله وحياه ابي بكر حتى كان عمر، فكثر العمال في ايد المسلمين وقووا على عمل الارض. فاجلى عمر اليهود الى الشام وقسم الاموال بین المسلمین الى اليوم. سؤال العبارة غیر واضحه، قسم الاموال بین المسلمین الى اليوم يعني المسلمين عامه الى كان في بعض، لكن في بعض عباراتهم قسم بين المسلمين حسب ما كانت سهامهم في خيبر عامه. العبارة قسم بين المسلمين الى اليوم ظاهر عمر لا فعلك فاجل. بل هذا من جهة ومن جهة في رواية معروفة عن عمر في صحيح البخاري موجود. قال عمر لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله خيبر. هذا أهم دليل لابن حزم على أن الأرض تقسم. و نقرأ عبارته إن شاء الله تعالى. بل من كتاب الأنبياء ولی صفحه من صفحه 60 فما بعد. نقل ايضا عن ابراهيم التيمي قال لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر اقسمه بيننا فإنا افتتحناه عنوتا. قال فأبا وقال فمام لمن جاء بعدكم من المسلمين و اخاف ان قسمته ان تفاصلوا ان تفاسدوا بينكم في المياه. قال فأقر اهل السواد في ارضهم و ضرب على رؤوسهم الجزيه. في اللغه العربيه جزيه ماليات به اصطلاح تؤخذ حسب الرؤوس و تسخ، تسخ در فارسی جزيه، در فارسی گزیف هم التسخ و الجزيه كلام فارسی، لكن التسخ يؤخذ من الاراضي و يسمى الخراج ايضا. التسخ و الخراج به معنا ما يؤخذ من الارض، الجزيه ما يؤخذ على الرؤوس كل راس ونفع بريوان. ولم يقسم بينهم او ولم يقسم بينهم. وفي سند اخر قال بلال لعمر. طبعا في بعض روايات تفريق باسماء الجماعه، منهم بلال منهم زبير، كانوا يقولون لعمر قسم بين الارض، نحن اخذنا الارض قسمه بيننا. قال بلال بلی لعمر ابن الخطاب فی القرى التي افتتاح عمتن اقسمها بینه و خود خمسها. فقال عمر لا هذا عین المال ولكنی احبسه فی ما یجری علیهم علی المسلمین. فقال بلال و اصحابه وجود به عنوان اصحابه بلی اقسمها بیننا. فقال عمر اللهم اکفنی بلالا و ذوی یعنی اصحابه. قال فما حال الحول و منهم عینا فطرفین لم یبقی منهم احد کلو. عمر دعا علیهم فما تو من دلیم ان الله استجاب دعات دعاه قتلتهم الجن. من جمله روایات ان عمر اراد فی صفحه بعد اراد ان یقسم السواد بین المسلمین فامر ان یحصوا فوجد الرجل یصیبه ثلاثه من الفلاحین کان ما کان القرار ان تقسم الارض مع الفلاح الذي عمل الارض فراى ان كل واحد من المسلمين يكون سهمه ثلاثه من الفلاحين فشارر في ذلك فقال له علي بن ابي طالب سلام الله عليه دعهم يكونوا ماده للمسلمين فتركهم وبعث عثمان بن حنيف بلي طبعا فوضع عليهم 48 و 24 و 12 یعنی نسبت ضریبه ها کده 12 و 24 و 48 یعنی ضعف من 12 الى 24 و الى ثم ينقل روایت اخرى ان معاد اشار له ها کده ان معاد کان رأیو ها کده ف به اصطلاح رأى عمر رأی معاد و اخذ به رأی معاد به نسبت الى به اصطلاح ظالم. و به نسبت الى الواقع الخارجی رواي اخرى ايضا ما اجدر كل اسناد ان عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر الى اهل الكوفه على صلاتهم و جيوشهم و بعث عبد الله بن مسعود على قضائهم و بيت مالهم كان قاضيا في الكوفه و عثمان بن حنيف على مساحه الارض بعث ثلاثه من المدينه كل واحد على شأنه. ومن اللطيف في هذا الأغراء الرواية ثم فرض لهم في كل يوم شاتن بينهم يعني راتب شهري كان يعطيهم يوميا كل يوم يذبح شات بين الثلاثة هذا أجرته أجرته عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وبإصطلاح عثمان بن حنيف وجعل لهم في كل يوم شات ثم كأنما خصوص عمار كان أكثر عيالا وشطرها وسواقتها لعمار يعني جزءا من الغنم وسواقت سواقت باصطلاح باللغة الفارسية تودلي تودلي ها سواقت ما يسقط من الحيوان كناية عن القلب والجگر وقلب والكلى وما شابه ذلك هذا اللي في داخل الحيوان فجعل له خصوص حال سواقت به تعبیری تو دلی حال خصوص عمار و شطر الاخر بین هذین فکأنما نصف الحیوان نصف شطر به اصطلاح نصف الحیوان و دل و جگر و قلب به اصطلاح ایرانی هذا لعمار به خصوص و نصف الاخر جعله بین عثمان ابن حنیف و عبدالله ابن مسعود الدقه في التقسيم. ثم قال واقعا انصافا لأبل اعمال من عنده ومن غيره لا أجل. ثم قال ما ارى قرية يؤخذ منها كل يوم شات الا سريعا في خارج يعني قال هذا كثير جدا وارض الكوفة التي ارض السواد كلها نخيل عجيب يعني انصافا بعض كلماته تشبه لكم من غيره. فقال انه حتى هذا المقدار يعني هؤلاء ثلاثة عمال يعني رؤساء الكوفة بعد عمار الصلاة للجيش رئيس الجيش عبدالله بن مسعود رئيس القضاء و عثمان بن حنيفة رئيس المالية يجمع الأموال يحسب الأموال يمسح الأرض جعل لثلاثتهم شاهد واحده و من قریه مثل الكوفه التي هي عامرتون شاهد واحد مثل الكوفه لا شيء ماذا لقال ارا قريه ما ارا لعله سيو ارا شرحنا سابقا ما ارا قريه يؤخذ منها كل يوم شاهد الا سريعا في خرابها. قال فمسح عثمان بن حنیف الارض، مسح یعنی محاسبات، مهندس ساختمان به اصطلاح یو کان مساحا، و شرحنا انه مسح ارض العراق على الطريق القديمه يعني على الفرس والبغل كذا، فذهب من جنوب العراق من البصره الى الشمال، مراد به شمال ايش به یک تبن بغداد حدود سامرا، و من شرق العراق حدود ایران خانقین الى غرب العراق الى حدود وادی سمامه، مسح كل هذه المساحه. بله، و هنا الان في هذه الروايه التي قرات لكم لم يذكر، لكن في روايه اخرى في نفس الكتاب ذكر انه لما مسحها كانت ارض العراق 36 مليون جريب، طبعا كانت 1000 يعني مليون، 36 مليون جريب. ثم في هل محاسبه لم يحسب الاموال الاراضي الغامره، المراد بذلك مثل الهور الاراضي التي فيها الماء لا تزرع، ولم يحسب ايضا في مساحتي الاراضي الفارغه ليس فيها زرع. انصافا دقه كبيره في الامر، فالاراضي العامره حسبها وكان هذا المقدار، وعين ذلك مساحات معينه. ثم جعل على جریب الكرم، کرم یعنی به اصطلاح این عبرس انگولس، عشرت دراهم به اصطلاح لغه الفارسی تاک، و على جریب النخیل خمسد دراهم، و على جریب القصد نیزار به اصطلاح قصد به اصطلاح نی ستت دراهم، و على جریب البر الحمزه اربعت دراهم، و على جریب شعیر درهمه، و جعل على اهل الذمه في اموالهم التي يختلفون با، يختلفون يعني يتاجرون، في كل 20 درهما درهما، و جعل على رؤوسهم و عطل السبيان من النساء يعني البالغ، من لم يكن بالغا او النساء معفون عن الماليات في اصلاح 24 درهما كل سنه. نه استفاده میکردن، شاید هم قصب و سکر بوده، نیشکر مثلا انواع علایم به دقیق لانهو کتبه فی الدواوین کل هذه الاموال، فهال الذي على الرؤوس يؤخذ سمی فی الاسلام بالجزیه، و هال الذي على الاراضی والبساتین والحدائق يؤخذ سمی خراج، و سمی تسق بالطاء والسین والقاف، التسق والخراج والجزیه کلها من انواع مالیات به اصطلاح فارسی، من انواع ضرائب، لكن موردها تختلف، موردها يختلف. كتب بذلك الى عمر فاجازه فرضي به، ثم لان في العراق كان تجار من اهل الحرب من المشركين غير المشركين تردد، ثم بله قال فقيل لعمر تجار الحرب كم ناخذ منهم اذا قدموا علينا، يعني في الكوفه وفي العراق، قال كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم، قالوا العشر، قال فخذوا منهم العشر. نحن مناصد العشر، رحنا هذا المطلب سابقا، بأن أصول العمر هو أول من جعل بإصلاع العشر. على أي في بعض الروايات الأخرى بإصلاح أشياء أخرى موجود، مثلا وعلى جريب الرطب خمسة دراهم، رطب تقريبا عبارة بإصلاح الإيرانيين ينجه علف الحيوان، الرطب العشب الذي يجاز للحيوان يسمى رطب، شبيه ينجه، ينجه الذي متعرف في ايران ويسمى باللغه العربيه الحاليه جاد، شبيه الجاد، عرف الحيوان يسمى الرطب، مراده بالرطب هذا المعنى، مو مثلا ثمار رطب. و بله خمسه دراهم و خمسه اخفز قفيز، و هر مجرا في روايات اخرى مختلفه. في هذه الرواية فمسح السواد فوجده 36,000 جريب، فوضع على كل جريب به اصطلاح بلي درهما وقفيزا، بالنسبه الى الجریب الى یومنا هذا فی کثیر من البلاد لفظ الجریب مستعمل، بل اصطلاحا مختلف جدا. فی پاکستان غیر پاکستان لفظ الجریب مختلف، فی بعضا مئت متر، فی بعضا اکثر مئت متر مربع، عشر فی عشر. لكن الذي انا وجدته بعد تحقيق المصادر ظاهرا ان الجریب المصطلح في ذاك الزمان 130 متر مربع. فالجریب يراد به هذا المقدار، 36 مليون جریب به هذا الحساب. بعد احسبوا اضربوا في ذلك يتبين الحساب. هذا اجمالا بالنسبه الى ارض السواد، و ان شاء الله غدا قرأنا شيئا يسيرا. رواة العام كثيرة جدا، البحث مطول عندهم. قرأت شيئا كثيرا يسيرا، غدا إن شاء الله لعلنا نوفق لروايات الطائفة. أصلا أصحابنا وأئمتنا ماذا حكموا في أرض السواد وفي أرض خيبر صلى الله عليه وسلم.